الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، لا نزال في أصعب قطعة في العقيدة الطحاوية، والتي لن يأتينا بعدها إن شاء الله إلا كل برد وسلام، لكن هذه القطعة لابد أن نفهمها فهما جيدا، وقد اقتطعنا في شرحها الدرس الماضي، وأظن والله تعالى أعلى وأعلم سوف نقتطع فيها أيضا هذا الدرس حتى نوضح هذه المسألة الدقيقة كل توضيح. وقد ذكرنا فيما مضى جملا من القواعد الموضحة لهذه الجزئية، وإن كنا والله لا نحب أن نتعمق في مثل هذه المسائل الدقيقة التي قد ينبو عن فهمها بعض الأفهام أو تستثقلها بعض النفوس، لكن إذا أخذت على منهج التأصيل وعلى منهج التوضيح تبين أمرها واتضح الإشكال فيها بإذن الله عز وجل. أظن وقفنا عند قاعدة تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون الله هو الأول، وتسلسلها في المستقبل لا يمنع أن يكون الله هو الآخر. من اللي يتبع معي؟ وقفنا عند هذا، يعني بينا مذاهب أهل القبلة فيها، منهم من قال تسلسل في الماضي ومنه طيب هذا الحمد لله. طيب نواصل مسائل التقعيد والتأصيل. قاعدة مهمة في فهم هذه المسألة، وهي أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فإن كثيرا من أهل القبلة ممن زلت قدمه ونبى فهمه عن الطريق الصحيح في فهم مسألة قدم الحوادث أو قدم العالم أو عدم قدمه، إنما سبب الإشكال عنده وجود بعض الألفاظ المجملة التي لم تأتي في القرآن بأعيانها وألفاظها ولا في السنة، ولم يتكلم بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فمثل هذه الألفاظ توجب إشكالا، ولذلك لا بد أن نقرر هذه القاعدة حتى نبين لطالب العلم كيف يتعامل مع هذه الألفاظ المجملة. هل الواجب على الطالب أن يردها مطلقا؟ الجواب لا. فإن قيل لك لماذا؟ فقل لأن فيها حقا والحق لا يرد. فإن قيل وهل الواجب علينا أن نردها مطلقا؟ الجواب لا، لأن فيها حقا والحق لا يرد. فإذا لابد أن نوقفها على الاستفصال حتى يتميز حقها فنقبله من باطلها فنرده. هذه القاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وعلى ذلك فروع في هذه المسألة. الفرع الأول لفظ التسلسل، وهذا اللفظ مأخوذ من السلسلة التي تتبع حلقاتها بعضا، فكل حلقة من حلقات السلسلة متصلة ومسلسلة بالحلقة الأخرى، هذا معناه في اللغة، لكن هذا اللفظ أوجب لنا في العقيدة إشكالات كثيرة ونبت عنه أفهام أهل البدع فلم يفهموه ولم ينزلوه حق منزلته، وذلك لأن منهم من قبله مطلقا، وهذا خطأ، لأن في هذا اللفظ ما هو باطل لا يجوز على الله عز وجل، ومنهم من رده مطلقا وهذا خطأ، لأن فيه ما هو حق يجب اعتقاده وقبوله. فإذن الحق في لفظ التسلسل أيها الإخوان أننا لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا، بل إننا نوقفه على الاستفصال حتى يتميز حقه من باطله فنقبل الحق ونرد الباطل. فإن قلت وما الحق الذي فيه وما الباطل الذي فيه، فأقول خذ هذا الكلام، إن التسلسل عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أقسام: تسلسل في المؤثرين، اكتبوها كذا، تسلسل في المؤثرين، وتسلسل واجب، وتسلسل ممكن. هذا عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله. القسم الأول من أقسام التسلسل، التسلسل في المؤثرين، ونعني بالمؤثرين أي المدبرين المتصرفين في الشيء أو الخالقين له. الثاني تسلسل واجب يجب اعتقاده في الله عز وجل. والثالث تسلسل ممكن، نأخذها واحدة واحدة. أما التسلسل في المؤثرين فهو باطل ممتنع بالإجماع والشرع والعقل، فلا يجوز أن نعتقد هذا أن هذا التسلسل صحيح مطلقا، مطلقا لا يجوز أن نعتقده، أن نعتقد أنه صحيح، بل إن هذا التسلسل نفخة إبليسية ووسوسة شيطانية يملي بها إبليس وينفخ بها في قلوب بعض الجهلة وأنصاف المثقفين. ومن اعتقد هذا التسلسل فإنه سوف يصل إلى نهاية الكفر والإلحاد والزندقة. فإن قلت فصل أكثر فأقول خذ، من خلق هذا الميكروفون؟ الله. طيب من خلق هذا الحامل للمصاحف؟ الله. طيب من الذي خلقك؟ الله. من الذي خلق الأرض؟ الله. يجيك الشيطان يقول لك كذا. من الذي خلق السماء؟ الله. ولا لا؟ السماء والأرض أثر عن مفعولاته عز وجل وخلقه. من الذي خلق الأفلاك والنجوم والكواكب؟ ولا يزال يتسلسل بك في سلسلة وأنت تقول الله الله الله حتى يصل بك إلى نهاية لا جواب لها. من الذي خلق الله؟ هذا تسلسل في المؤثرين، هذا التسلسل باطل بإجماع أهل السنة والجماعة، لأن جميع هذه الآثار التي ترونها في العوالم السفلية والعلوية، القديم منها والحديث والذي لم يوجد بعد، كلها تنتهي إلى خالق واحد لا شيء بعده، وكلها تنتهي إلى رب واحد لا رب سواه، وكلها تنتهي إلى إله واحد لا إله غيره عز وجل. فمن حين ما يصل هذا السؤال إلى هذا الحد فاحذر، احذر كل الحذر، لأنها سلسلة سوف توصلك إلى سؤال لا جواب له، لا جواب له، من الذي خلق الله؟ ولذلك حذرنا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع هذه المخلوقات إنما الذي خلقها واحد عز وجل. من الذي أوجد السيارة؟ الصانع. طيب من الذي خلق الصانع؟ الله. قف عند هذا الحد، لا تقول من الذي خلق الله. جميع المؤثرات إذا وصلت عند الله ها تقف. وعلى هذا قول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، ينتهي على أحد التفسيرين، كل شيء ينتهي عنده عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي خلاص. لأننا أخذنا في قاعدة سابقة أن الله هو الخالق وما سواه فمخلوق، فالمخلوقات وإن تسلسلت في المؤثرين فيها إلا أن جميع هذه السلسلة تنتهي عند من؟ تنتهي عند الله، فهو الخالق وما سواه من المخلوقات ها حادث بعد أن لم يكن. من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وإن هذه السلسلة من الأسئلة هي من التنطع في العلم الذي نهينا عنه، ونهينا عن الولوج والدخول فيه لقبح آثاره المترتبة على المواصلة والاستمرار في هذه الأسئلة. فلذلك في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون عن العلم، ظنا منهم أن هذا هو حقيقة العلم الذي خلقوا له، وهو السؤال في تسلسل المؤثرين. حتى يقول أحدهم من خلق الله؟ قال أبو هريرة في رواية أخرى قال فأخذ أبو هريرة بيد رجل وقال صدق الله ورسوله قد سألني عنها واحد وهذا الثاني قد سألني عنها واحد وهذا الثاني. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إن أمتك لا يزالون يقولون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق ربك. هذه أسئلة إبليسية شيطانية إذا دخل الإنسان فيها فإنها سوف توصله إلى نهاية الكفر والزندقة، وهي أنه يشك الله بعده شيء ولا ما بعده شيء، وهذا كفر بالله العلي العظيم، لأنه سوف يوصله إلى نهاية عقيمة مسدودة آثارها وخيمة خطيرة توقع الإنسان في حفر عقدية ونفخات إبليسية باطلة تخرجه عن دائرة الإسلام وهو لا يشعر. فإذا التسلسل في المؤثرين باطل، المؤثرون لا يتسلسلون، بل إن نهايتهم تصل عند من؟ عند الله عز وجل. يعني مثلا نقول من بنى هذا المسجد؟ من أوجد هذا المسجد؟ الصانع. طيب ومن الذي خلق الصانع؟ الله. خلاص وقف، انتهت السلسلة هذه، لا تسأل عقبها، انتبه. ولذلك الآن يريدون أن يفتحوا هذا المجال من باب التشكيك في المعتقدات، من باب التشكيك في المعتقدات. إذن التسلسل في المؤثرين باطل بالإجماع. وإذا طرى في قلبك شيء من ذلك قهرا لاختيارا فحينئذ تعالجه بعدة أمور. الأمر الأول أن تبادر بالاستعاذة، لأن هذا الذي وجد في قلبك إنما هو من الشيطان، والشيطان يفر ويخنس إذا استعاذ العبد منه بربه عز وجل. أكثر من الاستعاذة، إياك والرضا أو التفكير أو التسليم أو الاستسلام لهذه الواردات الإبليسية الشيطانية، لأنك متى ما التفت واستسلمت لها فسوف توقعك في أشياء لا تحمد عقباها، بل إنها ستفسد عليك دينك ودنياك وأخراك. إذن كثرة الاستعاذة هي المخرج وهي الحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه فليستعذ بالله. العلاج الآخر أن تنتهي عن هذا التفكير وأن تنشغل بغيره وأن تنشغل بغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولينتهي. وهذا أمر، والمتقرر في القواعد أن الأمر يفيد الوجوب، فمن الواجب عليك مباشرة أن تنتهي عن هذا التفكير، وأن تحاول أن تغير من حالك التي بسببها هجم الشيطان عليك. فإن كنت ساكتا فتكلم، وإن كنت وحيدا فاطلب من تجلس معه، وإن كنت فارغا فحاول أن تشغل نفسك بشيء. إياك أن تبقى على الحالة التي هجم الشيطان عليك بسببها، غير حالتك حتى يتغير هذا التفكير، وحتى تنجو من هذه الأطروحة الإبليسية الملعونة الضالة التي لا يريد منها تعريفك بشيء من العلم، لا، وإنما يريد بها تشكيكك في الله الذي خلقك ورزقك وصورك فعدلك. الثالثة أن تقول مباشرة آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليقل آمنت بالله ورسله. قل هذا القول مباشرة، يندحر عدو الله اللعين الخبيث ويقول هو فيما بينه وبين أبنائه من الأبالسة انظروا إلى هذا العالم، جئناه نشككه في عقيدته فصار تشكيكنا له سببا لتجديد إيمانه. ف فحينئذ تهدم عليه بنيانه وتردم عليه حفرته التي أراد أن يوقعك فيها، بل إنك ترديه في هذه الحفرة. فبدل أن يشككك في ربك عز وجل بادرته بهذا القول العظيم الطيب النبوي المبارك، وعالجت هذه الأطروحة الإبليسية بهذا الأمر العظيم الذي دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد خائبا خاسرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وكما قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لكن متى؟ إذا تعاملت مع هذا المكر بإيش؟ بالخطوات الشرعية التي دلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: أولا أبحث في الكتب عن إجابة هذا السؤال؟ نقول: إن بحثت فهذا دليل على وجود مشكلة عندك في القلب لا تزال موجودة، تحتاج إلى أن تكشفها. ليس علاجها أن تكثر القراءة في الكتب ولا أن تبحث عن إجابة لهذا السؤال، وإنما علاجها أن تستعيذ وأن تنتهي وأن تقول: آمنت بالله ورسوله. وهناك علاج آخر نبوي دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي أن تقرأ: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما ثبت ذلك في نفس حديث أبي هريرة وفي الصحيح لكن في رواية أخرى. فإذا بلغه فليقرأ: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ووجه هذا أنه لم يلد يعني لا فروع له، ولم يولد أي لا أصول له، لأنه الغني بذاته وأسمائه وصفاته عن كل أحد عز وجل. فالله لم يلد ولم يولد لكمال ذاته ولكمال أسمائه ولكمال صفاته ولكمال أحديته ولكمال صمديته عز وجل. فإذا تعاملت مع هذه الأطروحة الإبليسية بمثل هذه العلاجات النبوية الشرعية، فإن قلبك سوف يشفى من هذه الوسوسة، وسيعرف الشيطان من أمامه حينئذ. ولذلك العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العابد وإن أطال عبادته فيما بينه وبين الله، ولكنه قصر في ماذا؟ قصر في مسألة العلم الذي به تكشف عن القلوب الغمم، والتي به تستنير الأبصار والأفئدة بنور الله عز وجل. فإذا العبادة لوحدها ليست مطلوبة، بل لا بد أن تكون مقرونة بالعلم الذي يستطيع به العبد أن يستكشف أن يكشف مثل هذه الأشياء والوساوس الشيطانية الإبليسية. هذه مهمة جدا. إذا كم صارت العلاجات عندنا؟ أربعة. العلاج الأول الاستعاذة، وليس مرة ولا مرتين، وإنما قال: فليستعذ، وهو أمر مطلق. وهذا الأمر ورد لعلة، وهي وجود الوسوسة، فلا تزال تستعيذ حتى تنكشف هذه الشبهة وتنكشف هذه العلة، ويغلق عن الشيطان تلك الأبواب التي فتحت. ومن العلاجات أيضا قطع الأمر من أوله وعدم الاستمرار معه. فمن حين ما تبدأ في هذه السلسلة احذر من أن تستمر معها إلى نهايتها، وإنما تقطعها من أولها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات فيما يروى عنه إن صح ذلك عنه، والأغلوطات هي عويصات المسائل كما بينا لكم سابقا. ولأن الله يقول في الحديث القدسي: إن أمتك لا يزالون يقولون. لا يزالون يعني فيها نوع إيش؟ فيها نوع استمرار ودوام على هذا الأمر. فإذا لا يجوز للإنسان أن يستمر، لأنك تعرف أن نهاية الاستمرار حفرة سوف تقع فيه. فإذا كف نفسك عن الولوج في هذه الأسئلة الملعونة التي تفضي بالعبد إلى إنكار وحدانية الله عز وجل أو إنكار وجوده سبحانه وتعالى. لا بد من أن تقف. وفي الحديث الآخر: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا. طيب السؤال الأول أثر سؤالا ثاني ما كذا، والسؤال الثاني أثر سؤالا ثالث ما كذا حتى يقولوا من خلق ربك. لكن لو أنهم قطعوا الأمر في السؤال الأول ها لما جاء السؤال الثاني. هذا أمر لا بد من فهمه في هذه القضية، وهي قضية التسلسل من في المقبول منه والممنوع. فإذا هذا النوع من أنواع التسلسل باطل بإجماع العلماء، بإجماع أهل السنة والجماعة، بل وبالقرآن وبالسنة كما بيّنت لكم قبل قليل. النوع الثاني من أنواع التسلسل، التسلسل الواجب الذي يجب اعتقاده، التسلسل الواجب الذي يجب اعتقاده، وهو التسلسل الذي لا انقطاع له ولا ابتداء له، التسلسل الذي لا انقطاع له ولا ابتداء له، وهو ما دل عليه وهو تسلسل صحيح حق بإجماع أهل السنة والجماعة في حق الله عز وجل، وقد دل عليه العقل والشرع، وذلك كالتسلسل في أفعال الله عز وجل. فإن الله لا يزال هو الفعال، ها لا يزال هو الفعال لما يريد، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فكما أنه الفعال لما يريد في الأزل فكذلك هو بلا أول، فكذلك هو الفعال لما يريد في الأبد بلا آخر. أحسنت، بلا آخر. هذا تسلسل واجب عند أهل العلم رحمهم الله، إلا المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، كما بيّنت لكم في الدرس الماضي أن المعتزلة من العلاف وغيرهما فإنهم يخالفون في هذا التسلسل، ويقولون إن أفعال الله لها أول، وكلام الله له أول، وصفاته الفعلية لها أول، وهذا باطل بالإجماع وبدلالة العقل والشرع. فإن الله لم يزل فعالا لما يريد أزلا وأبدا، ولم يزل هو الحي عز وجل أزلا وأبدا، ولم يزل هو الغفور الرحيم أزلا وأبدا. هذه أفعال الله لا يمكن أبدا أن تنقطع، ولا يمكن أبدا أن يخلو منها زمان دون زمان. قال الله عز وجل فعال فعال لما يريد. بل إن هذا التسلسل من لوازم وصفه بأنه حي، لأن الفرق بين الحي والميت أن الحي فعال وأما الميت فليس بفعال. فبما أننا نصف الله بالحياة الأبدية والأزلية فكذلك يجب علينا اعتقاد تسلسل أفعاله عز وجل أزلا وأبدا. فهذا تسلسل حق بإجماع أهل السنة والجماعة. الثاني التسلسل في الآثار، التسلسل في الآثار تسلسل الممكن، التسلسل الممكن هو التسلسل في الآثار. وقد ذكرت لكم سابقا إن هذا التسلسل الممكن بإجماع أهل السنة والجماعة موجود، ها أنه ممكن في الأزل وممكن في الأبد. فالحوادث متسلسلة في الأزل ومتسلسلة في الأبد، لكن تسلسلها تسلسل واجب ولا تسلسل ممكن؟ تسلسل ممكن، لأن كل مخلوق منها مسبوق بعدم نفسه كما بيّنت لكم في القواعد التي قبلها. فإذا هنا تسلسلان مقبولان عند أهل السنة والجماعة، وتسلسل ممنوع. أما التسلسل الممنوع فهو التسلسل في الخالقين المؤثرين المدبرين المتصرفين، لأن هذا كله ينتهي عند خالق واحد ومدبر واحد ومتصرف واحد وموجد واحد ومؤثر واحد، وهو الله عز وجل، ما عاد بعد الله شيء أبدا. الثاني التسلسل الذي يجب في حق أفعال الله عز وجل، فالله عز وجل هو الفعال لما يريد أزلا وأبدا، وهو الخلاق أزلا وأبدا، وهو المتكلم أزلا وأبدا، وهكذا. وأما التسلسل الثالث فهو التسلسل الممكن، وهو التسلسل في الآثار. وقد بيّنت لكم سابقا أن مذهب أهل السنة والجماعة فيه أنه ممكن في الأبد والأزل. الفرع الثاني من فروع قاعدة المجملات، هل يصح أن نقول إن الحوادث إن الله تحل فيه الحوادث؟ لفظ الحلول هنا، هل يصح أن نقول إن الله تحله الحوادث؟ ما أصعبها على اللسان يا شيخ، بس لازم نبحث فيها، أنهم قالوها قالوا الباطل فيها، فلا بد من أهل الحق أن يقولوا أيضا الحق فيها. قل وفقك الله، إن لفظ الحلول من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل مذهبنا فيها أننا لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، بل هي موقوفة عندنا على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فنقول له: ماذا تعني بالحلول؟ ماذا تعني بالحلول؟ أو تقصد أن الله كان، انتبه، عاجزا عن شيء من صفات الكمال ثم حل فيه وهذا الوصف؟ أو تقصد أن الله كان عاجزا عن شيء من صفات الكمال كالفعل والقدرة والكلام والخلق ثم قدر عليه بعد ذلك؟ إن كنت تقصد بالحلول هذا فإنه باطل عقلا وشرعا وإجماعا، هذا باطل، لأننا قررنا لكم في أول قاعدة تذكرونها الله لم يزل بصفاته قديما، مو قديما، أولا بصفاته، لم يزل بصفاته أولا بلا ابتداء وآخرا بلا انتهاء، هذا القول باطل، وهو الذي يريده المعتزلة في قولهم إن الحوادث حالة في الله، فهم يريدون بالحلول أنه كان عاجزا عن الخلق فقدر، كان عاجزا عن الفعل ففعل، كان عاجزا عن الكلام فتكلم. أو يظن هذا في الله عز وجل؟ ذلك والله العظيم من ظن السوء، وكذبوا وخابوا وخسروا وضلوا في هذا الاعتقاد. إذن هذا الأول باطل، باطل. الثاني: إن كنت تقصد بلفظ الحلول بحلول الحوادث في الله أنه يفعل ما يشاء متى شاء كيف ما شاء على الصفة التي يشاء، فإن هذا معنى حق، فإن الله لم يزل فعالا لما يريد. فإن كنت تقصد بالحلول أنه يفعل ما شاء متى يشاء كيف ما شاء فهذا حق، ولكن هذا المعنى الحق لا نسميه بهذا الاسم البدعي المجمل أن الحوادث حلت في الله، وإنما نطلق عليه العبارة القرآنية التي لا تحتمل إلا الحق، نقول إن ربنا فعال لما يريد، وأفعال الله لا تزال متجددة، ولا لا يجمع، لكنه كان قادرا على الفعل، يعني لم يزل قادرا على أن يفعل ما يريد، لم يزل قادرا على أن يتكلم بما يريد، لم يزل قادرا على أن يخلق ما يريد، ليس ثم تعاجز كان ثم إيش؟ ثم ارتفع بحلول شيء من صفات الكمال فيه عز وجل. فإذن هذه الألفاظ المجملة هي التي أوجبت للناس الضلال. أعيدها مرة أخرى: إذا قيل لك الحوادث حلت في الله أو الله تحله الحوادث، هل تقبل ولا ترد؟ الجواب: لا أقبل ولا أرد، وإنما أستفصل. فإن كنت تقصد بأنها حلت بمعنى أن الله كان عاجزا عنها ثم حلت فصار قادرا بحلولها، فهذا معنى باطل بالإجماع والعقل والشرع. وإن كنت تقصد أنها حلت بمعنى أنه يفعل ما يشاء متى يشاء كيف ما يشاء فهذا معنى حق أثبته لله عز وجل. فإذا احذروا يا أيها المسلمون من تلك الألفاظ قبولا وردا، لأنها تحتمل الحق والباطل. الفرع الثالث من فروع قاعدة المجملات: هل يصح أيها الإخوان أن نقول إن الصفة هي الموصوف؟ هل يصح أن نقول إن الصفة هي الموصوف؟ وهل يصح أن نقول إن الصفة غير الموصوف؟ أعوذ بالله من هذه الإطلاقات، لكن لابد أن نبين وجه الحق فيها. يا إخوان المسألتان السابقتان، مسألة التسلسل ومسألة الحلول، فهمتموها؟ ترى مسائل عقدية دقيقة، اللي ما فهمها يعلمني عشان أعود أعيد شرحها وطروحتها مرة أخرى. نقول لمن قال إن الصفة غير الموصوف، إن قولك هذا قول مجمل يحتمل الباطل الذي لا يجوز على الله، ويحتمل الحق الذي يجب لله عز وجل. فإن قلت وكيف هذا؟ فأقول أضرب لكم مثالا في المخلوقات أولا ولله المثل الأعلى. هل وجهك هو أنت أم وجهك غيرك؟ إذا قيل إن وجه فهد غير فهد، إن كان يقصد بهذا الغيرية التي تقتضي انفصال الصفة عن الذات، إن كان يقصد بهذا بهذه الغيرية انفصال الصفة عن الذات، فهذه غيرية باطلة، لأن صفات الله عز وجل ملازمة قائمة بذاته، ولا يمكن أبدا أن يتصور العقل انفصال الصفة عن موصوفها، فإن الصفة تلازم موصوفها. ولذلك لم نرى يوما من الأيام يدا منفصلة عن الذات رايح تتمشى في الشارع، فنقول وين الأخ اللي اتصف بك؟ قالت أنا والله تعبت من البيت بطلع أتمشى شوي وارجع. لعب بزران، هذا لعب أطفال. الصفة ملازمة للذات لا يمكن أن تنفك عنها، فإذا كانوا يقصدون بأن الصفة غير الموصوف، انتبه، يعني أنها منفصلة عن الموصوف، فهذا معنى باطل. نرجع إلى إطلاقها في حق الله عز وجل ولله المثل الأعلى. إذا قالوا إن صفات الله غير الله، إن كانوا يقصدون إيش؟ أن صفاته منفصلة عن ذاته، فهذا قول باطل، فإن صفاته عز وجل ملازمة لذاته وقائمة به عز وجل، والله متصف بها أزلا وأبدا. وأما إذا أرادوا المعنى الثاني وهم لا يريدونه أصلا، ولكن من باب التفصيل والتأصيل لا بد أن نذكره، وهو إن كانوا يريدون بأن الصفة غير الموصوف بمعنى أنها تفيد شيئا زائدا على الذات وليست هي عين الذات، فهذا معنى حق، لأن الصفة غير الذات بهذا المعنى. ولذلك نقول الله عز وجل ذات، هو الذات والصفات، الله أول ذاتا وصفات وآخر ذاتا وصفات. فإذا الصفة أفادت معنى زائدا على الذات لكنها ليست منفصلة عن الذات، فالمعنى الذي نحاربه هو القول بأن الصفة منفصلة عن الذات، والمعنى الذي نقره هو أن الصفة تفيد معنى زائدا على مسمى الذات، وهذا حق. أنت لك ذات وصفات، هل يدك هي عين ذاتك؟ الجواب لا، بل اليد شيء زائد على الذات. هل وجهك هو ذاتك؟ الجواب لا، بل الوجه شيء زائد على الذات. هل حياتك هي ذاتك؟ الجواب لا، بل الحياة شيء زائد على الذات. هل علمك هو ذاتك؟ الجواب لا، بل العلم شيء زائد على الذات. فكذلك في صفات الله عز وجل ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فعلم الله ليس هو عين ذاته، بل هو شيء زائد على الذات لا منفصلا عن الذات. وقدرة الله ليست هي عين ذاته، بل هي شيء زائد على الذات لا منفصل عن الذات. وسمع الله ليس هو شيء زائد، ولا شو نقول؟ ليس أحسنت ليس هو عين الذات بل هو شيء زائد على الذات لكن لا منفصلا عن الذات. وبصر الله ليس هو عين الذات بل هو شيء زائد على الذات لكنه ليس منفصلا عن الذات. أواصل؟ أواصل؟ ها. وقوة الله جيبوها ليست هي عين الذات بل هي شيء زائد على الذات لكنها ليست منفصلة عن الذات. جبروت الله، هيمنة الله، حياة الله، أصابع الله، جميع الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية ليست هي عين ذاته بل هي شيء زائد على الذات لا منفصلا عن الله عز وجل، لا منفصلا عن ذات الله عز وجل. أنتم فهمتم هذا؟ فإذا إذا قيل هل الصفة عين الموصوف أم غيره؟ قل إن كنت تقصد بالغيرية انفصال الصفة عن الموصوف، انفصال الصفة عن الموصوف، فإن هذا معنى باطل نرده، بل هذا غير متصور. فإنك لا تجد شيئا موجودا إلا وله صفة، بل إنك لو أردت أن تصف العدم فإنك تقول العدم هو الذي لا صفة له. فإذا قلنا إن الله هو الذات بدون الصفات فحقيقة هذا القول حقيقته إيش؟ عدم الله عز وجل. لأنك إذا أردت أن تصف عدما فقل لا صفة، هو الشيء الذي لا صفات له. وإنما الذهن المتلوث بعفن قواعد المناطق قد يفرض ذات بلا صفات لكنه يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. ما في ذات إلا ولها صفات. أتحداك من هنا إلى أن تقوم الساعة أن تأتيني بذات بدون صفات، ما فيه. واللي يلقي منكم يوم من الأيام ذات بالحالها بدون صفات يجيبها لي وهاشم براشد، هذه ذات ولا لها صفات؟ أتحداك. وإنما الذات بلا صفات ها حط جنبها يساوي العدم، العدم هو الذي ليس له لا ذات ولا صفات. وأما الله عز وجل فإنه الأول قبل كل شيء ها بذاته وأسمائه وصفاته، والآخر بعد كل شيء بذاته ها وصفاته وأسمائه عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وأسأل الله ألا يؤاخذنا بهذا الكلام حتى وإن كان حقا، لأن بعض الحق وبعض التفاصيل قد لا تليق بالله حتى وإن كانت في ذاتها حقا، لكن والله من باب حماية عقائد الناس في زمن قد كثر فيه أهل البدع وقد كثرت أطروحاتهم في الوسائل المختلفة، فإذا لابد أن يسمع الناس الحق في مثل هذه المسائل حتى يعرفوا ويميزوا ويكون عندهم فرقان يعرفون به ما الحق من الباطل وما الهدى من الضلال وما السنة من البدعة. الفرع الرابع، الفرع الرابع أيضا من جملة الألفاظ المجملة التي أطلقها أهل البدع إثباتا ونفيا قولهم الاسم غير المسمى، عين المسمى، الاسم عين المسمى، وهذه لفظة مجملة فيها حق وفيها باطل، فنحن لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا. انتبهوا أيها الإخوة، حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. طيب وما الحق الذي فيها لنقبله والباطل الذي فيها لنرده؟ أقول إن الاسم قد يكون يراد به عين المسمى تارة ويراد به ذات الاسم تارة. لو قلت لو كتبت لك الله هنا وقلت الله اسم عربي، فهل أنا أريد عين الاسم ولا المسمى؟ الاسم. الرحمن اسم عربي، أقصد إيش؟ عين الاسم. السميع اسم عربي، أقصد ماذا؟ الاسم. لكن لو قلت سمع الله لمن حمده، فهل أقصد الاسم ولا المسمى؟ المسمى بهذا الاسم، اللي سمعني هو المسمى بهذا الاسم الذي هو الله، سمع الله لمن حمده. وإذا قلت لك أعبد الله، فأقصد اعبد الاسم ولا من تسمى بهذا الاسم؟ شفته؟ فالإطلاقات تختلف، ليس لها قانون واحد. فقد يطلق الاسم ويراد به عين التسمية، وقد يطلق الاسم ويراد به عين المسمى، ويختلف المعنى بحسب القرائن التي تصاحب الكلام. فإذا لا نقول الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، وإنما ننظر إلى نوع الكلام والقرائن التي تحف هذا الكلام. ولذلك يقول الشارح: فإذا قيل إن الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، فالمراد به عين هذا الاسم. وإذا قيل أعبد الله، أسجد لله، اذبح لله، فلا يراد به نفس الاسم، وإنما للمسمى بهذا الاسم. نعم ولا لا؟ تسبح اسم ربك الأعلى، يراد سبح بمن؟ ها، بأسماء من تسمى بهذا الاسم. فالتسبيح منصرف لله عز وجل، لكن طريقة التسبيح أننا نسبحه بماذا؟ بأسمائه. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا نحن لو لم يعرفنا الله عز وجل على نفسه العظيمة بأسمائه وصفاته لما عرفنا، لكنه تعرف إلى عباده بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فإذا طريق معرفة الله دراسة الأسماء والصفات. فإذا لا يجوز لنا أن نطلق القول بالقبول أو الرد، بل لابد أن نستفصل. وهذا الاستفصال يفهمه كل إنسان عربي. أحيانا في بعض الإطلاقات لا يراد بها إلا عين الاسم للمسمى، وفي بعض الإطلاقات لا يراد بها عين الاسم بل يراد بها مسمى هذا الاسم. يعني مثلا أقول لك أنت يا خالد أبو عبد الرحمن، عبد الرحمن اسم من أسماء العرب، فهل أقصد هذه الجثة ولا اسمها؟ اسمها. لكن لو قلت ركب عبد الرحمن السيارة، فهل أقصد ركب اسمه ولا هو نفسه؟ نفسه هو. كيف عرفت أن الأول يراد به عين الاسم والثاني يراد به الجثة؟ الجواب القرائن، القرائن التي تحيط بالكلام. هذا هو المنهج الحق والفيصل. ولذلك أهل السنة والجماعة لم يدعوا لأهل البدع شاذة ولا فاذة من تلك الألفاظ المجملة، إلا وبينوا الحق فيها واتبعوها، يضربونها في صدورها ووجوهها وأعجازها حتى يتميز حقها فنقبله ومن باطلها فنرده. ما يمكن أبدا أن لفظ من ألفاظ أهل البدع تمشي علينا، تمشي على أهل السنة ما تمشي. لعب الأطفال ذا اللي عندهم ذا، هذا عليهم وعلى أشكالهم، أما أهل السنة ما تمشي عندهم مثل هالألفاظ. يقفونها ويدقون رأسها بشاكوش الحق حتى تنفصل إلى قسمين، يقولون اقبلوا هذا وردوا هذا. أنتوا شفتوا راعي الملحمة اللي يطق اللحمة ثم تلقاه عنده زبالة يقط بعضها وبعض اللحم في الباغة، عند التمييز لكثرة مجاولته ومعرفته لهذه الصنعة، عرف المقبول فيقبله وعرف المردود فيرميه في وسط الزبالة. أهل السنة والجماعة يجيبون تلك الألفاظ ويضربونها بفأس الحق حتى تتميز، فيقولون هذا المعنى قطوه في سلة المهملات، وهذا المعنى ارفعوه فوق الرؤوس، لكن لا تسموه بأسماء الباطل، وإنما سموه بأسماء الحق. الفرع الخامس من فروع تلك الألفاظ المجملة التي ابتلونا بها: قول بعض أهل البدع ما ثم إلا الله. ما ثم إلا الله، والمراد بثم أي هناك، ما هناك إلا الله، ما ثم إلا الله، مثل قول الله عز وجل: وإذا رأيت ثم، يعني هناك في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا. هل هذا القول مقبول ولا لا؟ ما ثم إلا الله، هذا القول قول مجمل، فيه حق وفيه باطل. ونحن جرينا على قاعدة عظيمة وهي أن الألفاظ المجملة لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، بل هي موقوفة على الاستفصال. فبما أن هذا القول مجمل فنطبق عليه هذه القاعدة، فنأتي لمن قال ما ثم إلا الله فنقول له ماذا تقصد؟ فإن كان يقصد كما يقصد الحلولية الوجودية الذين يزعمون أن الكون هو عين الله وأن الله هو عين هذا الكون، وإن اختلفت المشاهدات بالأعيان فهي حقيقة في الباطن، يعني أن الله متصل بهذا العالم والعالم متصل بذات الله، فليس ثمة خالق ولا مخلوق كما يقوله ابن عربي، فالأعيان واحدة والأشياء واحدة وإن اختلفت في الظواهر على حسب ضعف بصر المخلوقات إلا إنها عين الله. ولذلك يقولون إنه لا حق لموسى أن ينكر على من عبد فرعون، لأن الله حال في فرعون، فلما قال فرعون أنا ربكم الأعلى صدق فرعون عند هذه الطائفة الملعونة الكافرة الزنديق أتباع ابن عربي صاحب الفصوص، ابن عربي الطائي مو ابن العربي المالكي، ابن عربي بدون ألف ولام، هذا يعتقد أن هذا العالم هو الله، ليس ثمة خالق ولا مخلوق، بل الخالق حل في المخلوق حلولا كاملا والمخلوق حل في الخالق حلولا كاملا حتى اتحدت العين، فما ثم إلا الله، يعني كل شيء تراه هنا وهناك فإنك ترى الله، ما ثم. شفتوا هذا المذهب؟ هل تظنون أن أحدا من أهل من العالم يقول هذا؟ قاله هؤلاء، ولذلك جاءوا بشيء لم يأتي به إبليس. إبليس يفرق بين العابد والمعبود، قال لأغوينهم أجمعين إلا إيش؟ عبادك، ففرق قال أنت ربهم بس وهم عبادك، إذن في عينان منفصلتان ذاتان منفصلتان، هذا إبليس، قول إبليس. هذول يقولون ما في شيء اسمه عابد ولا معبود ولا رب ولا مربوب ولا إله ولا مألوه ولا أعلى ولا أسفل، فضلا عن إنكار العرش وإنكار الملائكة وإنكار الأشياء كثيرة، فهم يقولون كل شيء هو الله، ها والله هو كل شيء. ولذلك هؤلاء يجيزون عبادة الأصنام، لما؟ لأنهم يعبدون الله. وقد توصلوا بهذا المذهب الباطل إلى اتحاد الأعيان في أحكامها، فتراهم يشربون الخمر ويقول نحن نشرب الماء لأن الخمر هو عين الماء والماء هي عن الخمر، وتجد الواحد يطأ أمه وأخته ويقول هي زوجتي لأن أمي وأختي عينها حلت في زوجتي وزوجتي حلت في، بدأوا يخلطون بين الله، فليس ثمة خالق ولا مخلوق ولا رب ولا مربوب، بل الكل عين واحدة، فأي شيء تراه هنا أو ثم أو هناك أو شيء فما ثم إلا الله. هذا القول بهذا المعنى باطل ولا حق يا جماعة؟ هذا باطل وهو كفر بالإجماع، بل من شك في كفر مثل هؤلاء فهو كافر مثله. فإن قلت لك وأيهما أشد كفرا، كفر هؤلاء الوجودية أو كفر النصارى؟ الجواب أن كفر هؤلاء أعظم من كفر النصارى، لأن النصارى وإن اعتقدوا حلول الله في بعض خلقه فإنهم يعتقدون حلوله في عين كريمة شريفة وهي عيسى فقط، مع أن كفر بالإجماع، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لكن على الأقل شوف كفر هؤلاء، يقول الله هو عين هذا الوجود في القاذورات في البالوعات في أجواف الكلاب والخنازير وفي أجواف المومسات وفي فروج الزواني، ما في شيء من أجزاء هذا العالم ينفرد عن شيء من ذات الله عز وجل، لا إله إلا الله، هذا الكفر بعينه. فإن قلت وهل انقرضت هذه الفرقة؟ فأقول لا، لا تزال تعتقدها النصيرية ولا تزال تعتقدها القرامطة، ولذلك هؤلاء النصيريون يعتقدون حلول الله في أعيان حكامهم، فيقول لا إله إلا فلان، كأنهم يقول لا إله إلا الله لأنهم يعتقدون أن ذات الله عز وجل حلت في هذا المخلوق، أعوذ بالله. ولكن إذا قيل بالمعنى الآخر ما ثم إلا الله، معنى الآخر الذي هو المعنى الحق، ما ثم إلا الله، يعني ما هناك خالق غير الله، ما هناك رب للناس إلا الله، ما هناك مستو على عرشه إلا الله، ما هناك فوق السماوات إلا الله، ما هناك متصرف ومدبر لهذا الكون وهذا الملكوت إلا الله، وما ثم مالك وما ثم مالك إلا الله. إذا قيل ما ثم إلا الله، يعني ما ثم معبود إلا الله، ما ثم خالق إلا الله، ما ثم رب إلا الله، ما ثم قادر إلا الله، ما ثم مدبر ومتصرف إلا الله، ما ثم نافع ولا ضار إلا الله، فهذه المعاني معاني حق نقبلها وهم لا يريدونها أصلا، لكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأعطي كل ذي حق حقه، وهذا اللفظ فيه حق وباطل، فرددنا الباطل وأخذنا الحق فأعطينا كل ذي حق حقه. والذين أطلقوه لا يريدون به هذا المعنى الحق، وإنما يريدون به المعنى الباطل. ولعل هذه الأمثلة تكفيكم، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة لي في 50 فرعا اسمها رسالة في بيان قاعدة المجملات عند أهل السنة والجماعة. هذه من أعظم القواعد ومن أعظم الأصول التي تجعل طالب العلم يصل إلى مرتبة الرسوخ في العقيدة، ويحذر كل الحذر من تتبع تلك الألفاظ المجملة قبل بيان حقها من باطلها، فلا يردها ولا يقبلها حتى يتميز حقها من باطلها. بقي من وقت؟ انتهى الوقت؟ يا الله، فهمتم الآن؟ طيب، خلاصة الدرس، الألفاظ المجملة عند أهل السنة نقبلها ولا نردها يا جماعة؟ أبي أطمئن بس على المعلومة، ها؟ لا نقبلها ولا نردها. إذا ماذا نفعل فيها؟ حتى نعم. طيب، لفظ التسلسل أنقبله أم نرده؟ لا نقبله ولا نرده. طيب، إنما نفصل فيه. فإن كان يقصد تسلسل الخالقين، أيوة، فهذا باطل، هذا كفر وباطل. نعم، وإن كان يقصد تسلسل الواجب في أفعال الله عز وجل فهذا حق واجب، وأما إن كان يقصد تسلسل في الأثر فهذا ممكن في الأزل وفي الأبد. أحسنت يا فهد، ما شاء الله. طيب، إذا قيل الحوادث حل الله تحله الحوادث، ماذا تقول فيها؟ تقبل ولا ترد؟ لا، لازم يجاوبون. هذا في سعيد أنه كان عاجزا فقدر فهذا باطل، وإن كان يقصد أنه فعال لما يريد وأن أفعاله متجددة على ما تقتضي حكمته وعلمه وخبرته عز وجل وإرادته فهذا حق. طيب، هل الصفة غير الموصوف؟ ماذا تقول؟ ها، هذا اللي خلت حظها من الدرس، ها، هذا باطل. نعم، أحسنت، عصفة لكنها متصلة بالموصوف. لا، طيب، ماذا تقول في سمع الله؟ سمع الله صفة زائدة عن ذاته سبحانه وتعالى، لا تنقص. وعين الله نفس الشيء. أحسنت. طيب، هل الاسم غير المسمى ولا هو المسمى؟ عين المسمى أحيانا. نعم يا هيثم، مثل لي على مثال أريد به عين الاسم. قولهم الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، وهكذا، فهذا يريدون به عين الاسم. طيب، ثم مثل على إطلاق الاسم ويراد به المسمى. نعم، من الذي سمع الاسم ولا المسمى بهذا الاسم؟ المسمى بهذا الاسم. أحسنت. طيب، إذا قلت لك أسماء الله لا تدعى فأقصد ماذا؟ ذات الأسماء. نعم، ذات الأسماء. وإذا قلت أدعو الله وحده فأقصد ماذا؟ الاسم ولا من سمي بهذا الاسم؟ المسمى بهذا الاسم عز وجل، فرقوا بينهم. طيب، إذا قيل لك ما ثم إلا الله، إن كان قصده إن كل شيء تراه عينك هنا وهناك فهو عين الله فهذا باطل، وأما إذا كانوا يقصدون ما ثم إلا الله، يعني ما ثم مدبر متصرف ضار نافع خالق رازق إلا الله، فهذا حق نقبله. ويبقى لنا بقية أيضا من القواعد والتفصيلات في هذه القطعة، وأنا أضمن لكم إن شاء الله أنه لن يمر عليكم في العقيدة الطحاوية أصعب من هذه الجزئية، لكننا الآن إلى الآن مفهومة الآن، فأرجوكم أن تراجعوا الدرس الماضي وهذا الدرس. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال؟ ما هو أحد عنده سؤال للفهم ولا لعدم الفهم؟ جاوبوني. يحتاج لمراجعة. ها؟ أقول هذا يحتاج لمراجعة. الدرس ده؟ إيه كلها لأنها مسألة دقيقة، ونحسب إن شاء الله أننا أتينا بها على على وجهها الصحيح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.assaidan.net